أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى بحث القدرة، وهي بحسب تسلسل كتابنا من الصفات الثبوتية الذاتية لله عز وجل. في الدرس السابق تعرضنا إلى تعريف القدرة لغة واصطلاحا، وذكرنا الإشكالات التي ذكرت حول التعريفات، وذكرنا أن إثبات القدرة لله عز وجل يكون بأي تعريف شئت، لكن بشرط سلب أي شيء يتوهم معه نسبة نقيصة لله عز وجل. المحقق الأصفهاني الفقيه والأصول والفيلسوف المعروف في منظومته تحفة الحكيم يقول: قدرته بحيث إن شاء فعل. تعريف القدرة: قدرته بحيث إن شاء فعل، وهي له ثابتة من الأزل، يعني صفة ثبوتية ذاتية، إذ ليس قوة ولا إمكان. القدرة هذه ليست قوة بحيث يلزم منها نسبة المادة، ولا إمكان لأنها وجوب، واجب الوجود في ذاته فإنه نقصان. فيقول لك أنا أثبت لله قدرة بمعنى أنه إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، لكن لا بدون أي نقيصة. قدرته بحيث إن شاء فعل، وهي ثابتة، وهي له ثابتة من الأزل، إذ ليس قوة ولا إمكان في ذاته فإنه نقصان. وصل بهذا المحقق الأصفهاني، يطلق عليه فقيه الفلاسفة وفيلسوف الفقهاء، وهو أستاذ السيد الخوئي في الفلسفة، عنده آراء أصولية معروفة وآراء فلسفية، وهو من الأساطين. على كل حال، وصل بنا الكلام إلى البحث في دلائل قدرته عز وجل. كيف نثبت لله عز وجل القدرة؟ كيف نستدل على أن الله عز وجل قادر؟ طبعا إذا بنجي للدليل النقلي، القدرة ومشتقاتها ذكرت في القرآن أكثر من 50 مرة. شوف مثلا كلمة قدير، صفة قدير كثير ذكرت في القرآن، أو مثلا مقتدر، ما ذكرنا عند مليك مقتدر كثير. لكن نحن الآن كلامنا في الدليل العقلي، قلنا نحن في علم الكلام كأننا نخاطب إنسان خالي الذهن. الدليل الأول الذي استدل به هو دليل الفطرة. كيف دليل الفطرة؟ صفحة 136. طبعا وقع خلاف في تقريب الفطرة، البعض صور دليل الفطرة بهذه الصورة، قال: الذهن يستطيع أن يتخيل ويتصور كائنا كلي القدرة، كائن قادرا على كل شيء، بإمكانه فعل كل شيء، فبما أن هذا التصور موجود في الذهن، إذن خالق هذا الكون الذي هو الكمال المطلق يوصف بهذه الصفة وهي القدرة، أو إذن كلي القدرة موجود. هم قالوا بها الصور، إذا بما أن الذهن يتصور كلي القدرة، كلية القدى بمعنى على كل شيء قدير، إذن هذا الشيء الذي هو على كل شيء قدير موجود. وطبعا رد عليه، قالوا هذا كلام غير صحيح. قالوا يعني أنت إذا الآن الذهن البشري يتصور الغول، الغول موجود؟ لا. يتصور العنقاء، العنقاء موجودة؟ لا. ثلاثة ليس لها وجود: الغول والعنقاء والخل الودود. الغول والعنقاء ما لها وجود، لكن الذهن يتصورها. تشوف الأم مثلا تجي للطفل تقول الغول له كم عين وصباعه كم طوله طويل. فالبعض قال إذن دليل الفطرة مو صحيح. لا، مو هذا دليل الفطرة، ليس دليل الفطرة بهذا التصوير. لا، دليل الفطرة مفاده إذا تجرد الإنسان من كل الأفكار المسبقة، يعني الإنسان خرج وتجرد عن كل عوامل، سواء عوامل نفسية، معلومات ذهنية سابقة، أمور اكتسبها من بيئته الاجتماعية. إذا تجرد من هذه العوامل، مثل ماذا؟ يعني متى يمكن الإنسان يتجرد في هذه العوامل؟ مثل في حالة الخوف، الإنسان في حالة الخوف الشديد يتجرد من هذه العوامل، يعني يصبح مع نفسه. يقولون في مثل هذه الحالة عادة الإنسان يلجأ إلى الكائن القادر. مثل ماذا؟ مثل افترض الإنسان في مصيبة واقع، بحسب المعطيات الموجودة الخارجية، هذه المصيبة، هذه المشكلة، هذه الشديدة لا يمكن أن تنحل. لكن تلاحظ دائما في الإنسان أمل أن هذه تنحل. هذا الأمل من وين جاء؟ بحسب المعطيات الطبيعية هذا الأمر لا يمكن أن يفترض واحد عنده مرض مثلا، مرض بحسب المعطيات الطبيعية بيموت، أو مثلا غريق، أو مثلا في زلزال، في عاصفة. يجد دائما أن هذه النفس عندها تعلق بهذا الأمل. هذا الأمل ما هو منشأ الأمل الموجود في الإنسان بأن هذا الواقع الطبيعي قابل للتغيير، وإن كان بحسب العلم وبحسب الطبيعة لا يتغير. هنا الفطرة، نداء الفطرة. هنا يقولون هذا الأمل سببه وجود نداء داخلي مفاده أنه يوجد كائن، هذا الكائن غير خاضع للقوانين الطبيعية، غير خاضع للحسابات المادية، غير خاضع للعوامل الخارجية، وعنده قدرة على تغيير أي شيء حتى الحتميات. فيقال إنه هذا هو الفطرة. الفطرة نعم، وهو الله عز وجل. وهذا البرهان تعرض له القرآن الكريم مثلا في قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يقول مثلا أنتم يا كفار قريش هذه حالتكم في البر، إساف ونائلة واللات والعزة وهبل وهذه الأصنام، لكن لما تصبح تكون تخوضون الشدائد في البحر مثلا وتحسون بالغرق، شو يصير؟ كل هذه الأصنام تطير وترتبطون بالله عز وجل. آية أخرى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. نفس الشيء. قال أنه في وقت الشدة مثلا الكوارث الطبيعية ما عندكم إلا Oh my God، ما عندكم إلا الله. طبعا مو هذا الكلام يعني الإنسان قد يقول شنو هذا الكلام، لا الكلام الفطرة، لما نقول أمر فطري الفطرة لا يستدل عليها، الأمور الفطرية لا يستدل عليها، يعني ما يجي واحد يقول لك جيب لي دليل على أن الإنسان في حال الشدة يتوجه إلى الكائن كلي القدرة، هذا أمر لا يستدل عليه، هذا أمر فطري، هذا أمر بالوجدان يترك. لذلك الإمام الصادق عليه السلام استدل بهذا البرهان. الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد ينقل هذه الرواية، رجل جاء للإمام الصادق عليه السلام قال يا ابن رسول الله دلني على الله ما هو، فقد أكثر علي المجادلون وحيروني. طبعا وإن كانت الرواية في أصل إثبات وجود الله إلا أننا سنستفيد منها في هذا المعنى. فقال له يا عبد الله هل ركبت سفينة قط؟ طلعت في سفينة؟ قال نعم. قال فهل كسر بك حيث لا سفينة، لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ انكسرت بك السفينة في مكان لن تفيدك السباحة ولن تدركك سفينة. قال نعم حصل مع هذا الشيء. شوف الإمام انتقل إلى الوجدان، أمر وجدان حصل معه. قال نعم. قال فهل تعلق قلبك هنالك أن شيئا من الأشياء قادر، ها هنا مضشة، قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ قال نعم. قال فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجي وعلى الإغاثة حيث لا مغيث. هذه هي الفطرة. الفطرة مو واحد زايد واحد ودليل، لا الفطرة هذه أمر إن صح التعبير وإن كان مو دقيق، أمر وجداني، أمر نعيشه، معروف الإنسان في حال الشدائد دائما عنده الذي نحن نسميه الأمل، أنه يمكن أن يتغير كل شيء. إحنا نعبر بقدرة قادر، يقول لك هذا والله. فإذا الدليل الأول الذي استدل به على وجود أو على إثبات القدرة لله عز وجل هو دليل الفطرة. الدليل الثاني وقد تعرضنا له سابقا هو النظام الكوني. طبعا المفروض أننا في هذه المرحلة فرغنا من إثبات وجود الله، وفرغنا من إثبات أن هذا الكون الموجود الآن الذي نعيشه هو من خلق الله عز وجل، صحيح أو لا؟ الآن لما ننظر في هذا الكون نجد فيه دقة، نجد فيه جمال، نجد فيه إتقان، نجد فيه أحكام، نجد فيه إبداع. والآن العلوم الطبيعية مثل الفيزياء، الكيمياء، الفلك، الأحياء كشفت عن هذه الأمور. هذه العلوم الآن تشوف الفيزياء الكمية مثلا أثبتت دور الأجسام الصغيرة في الكون، علم الأحياء كل مرة يكتشف جسم الإنسان هذه الأسرار العميقة في هذا الجسم، العلاقة بين مفردات هذا الكون، يوما بعد يوم يكشف عن ارتباط وثيق بين هذا الكون وهكذا. الآن مثلا تشوف حركة القمر، يعني دوران الأرض حول نفسها الذي يولد لنا حركة القمر وتعاقب الليل والنهار وحركة القمر بما هو قمر، أولا حركة دقيقة بحيث نحدد بها الشهور والأيام، صحيح أو لا؟ وثانيا هذه حركة القمر، المسافة بين الأرض والقمر لها علاقة بالبحار، بحيث أنه جاذبية القمر تضغط على البحر بحيث يبقى البحر في مستواه، فجينا قضية المد والجزر، يقول لو ما في هذه الجاذبية المياه ما تثبت في البحار ولا تثبت في البر. الآن اكتشفوا شيء ثاني بعد، القمر له تأثير على كل السوائل حتى السوائل الموجودة في جسم الإنسان، فشخصية الإنسان تتغير طيلة الشهر بتغير حركة القمر. شوف هذه الدقة، غير قضية تأثير النجوم، يعني هذه النجم البعيد اللي بيننا وبينه ملايين السنوات الضوئية، الآن في العلم الحديث يبحثون تأثيره على الفرد. هو هذا الذي سابقا كان يعبر عنه باسم الأبغاش، هو هذا. فالقضية يعني العلم كل مرة يثبت لنا دقة هذا العالم. ونحن ذكرنا أن المعلول كما يكشف عن وجود علته أيضا يكشف عن بعض صفات علته. فمثلا أنت إذا وجدت كتاب شعر ورأيت فيه شعرا مكتوبا، تعرف أن هذا الشعر لم يكتب صدفة، يعني ما تطاير الحبر وتطاير الورق ولزق الحبر بالورق وطلع لنا قصيدة شعرية، لا، لابد من وجود ماذا؟ نعم، شاعر كتب هذا الشعر. المعلول كما يكشف عن وجود علته يكشف أيضا عن بعض صفات علته. أنت لما تقرأ هذا الشعر تشوف شعر، مو أي كلام مصفوف، لا، شعر الذي كتب هذا الكلام تقول شاعر درجة أولى، شاعر صاحب قريحة شعرية. فالمعلول كما يكشف عن وجود علته يكشف عن صفات علته. أنت ابن سينا مثلا لم تلتقي به ولا تعرفه ولا بينك وبينه قرار، لكن لما تقرأ كتاب الشفاء في المنطق والفلسفة تعرف أن ابن سينا كان فيلسوف، فتقول ابن سينا من كبار فلاسفة المسلمين، الشيخ الرئيس. شنو درى؟ تقول هالكتاب. تقرأ كتابه القانون في الطب تجد نفس القضية، تقول ابن سينا من كبار أطباء البشرية. ما هو الدليل؟ تقول الدليل هذا الكتاب. هذا الدليل على ثبوت الشيء وجوده. فنفس الشيء نحن نقول أن هذا الكون الذي أثبتنا فيما سبق أنه دليل أنه مخلوق لله عز وجل، هذا الإتقان والإحكام في خلق الكون والدقة في جعل هذا الكون بهذا التناسق وهذا الانسجام، هذه الأمور تدلنا على أن الله الواجب الذي أثبتنا أنه خالق للكون هو قادر، وإلا إن لم يكن قادرا فلا يمكن أن يخلق مثل هذا الكون. فلذلك تشوف في القرآن الكريم دائما عندما يتعرض الله عز وجل لمسألة الخلق لمخلوقاته يختم الآية بصفة القدير، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. شوف الآيات كثيرة التي تنتهي بهذا التعبير على كل شيء قدير. أي آيات؟ الآيات التي عادة تذكر الخلق. شوف أنت لما تبحث في القرآن الكريم هذه العبارة على كل شيء قدير تجدها تكررت عشرات المرات، مو مرة اثنين ثلاثة، عشرات. مثلا يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. مثلا نقرأ لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والآيات كثيرة ولعل يعني الآية التي جمعت قالت لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير والآيات مثل ما قلنا جدا كثيرة على كل شيء قدير ذكرت لعله 35 أو 36 مرة في القرآن الكريم فالإحكام والإتقان في الخلق هي من الآيات التي تدل على قدرته وهذا نجده في كلمات أمير المؤمنين عليه السلام سيد الموحدين قال فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه شوف قدرة ما ممكن هذا الشيء يحصل ما لم يكن الله قادر فطر الخلائق بقدرته أي أنه بما أنه فطر الخلائق ونشر الرياح ووتد فهو قادر وأرانا خطبة أخرى من ملكوت قدرته وعجائب ما نطقت به آثار حكمته خطبة أخرى فأقام من الأشياء أودها ونهج حدودها ولائم بقدرته بين متضادها أودها إيه؟ أخرى قطبة أخرى وأقام من شواهد البينات على لطيف صنعته وعظيم قدرته كثير النصوص دائما أمير المؤمنين عليه السلام في خطبه يبدأ بمقدمة توحيدية وعادة ما يعرج على الخلق ويذكر القدر وبعض الإمام الصادق عليه السلام لما سأله أحد الزنادقة أنه لماذا احتجب عنا الله عز وجل ليش مثل ما يقول بعض الملحدين إلى الآن واحد يقول يعني في مناظرة معروفة قال أنا لا أؤمن بالله إلا إذا جاءني وكلمني وكلمته سخافة بالذهن فهذا لأنه عنده تصوير أن الله جسم وأنه موجود مادي لا. لما سأل الملحد هذا السؤال للإمام الصادق قال كيف احتجب عنك أصلا من الذي يقول أنه احتجب عنك كيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك أيضا نفس الكلام فيما ينسب للإمام الحسين في آخر دعاء عرفة متى غبت حتى تحتاج إلى دليل فالدليل الثاني على وجود الله هو إتقان النظام الكوني عفوا الدليل الثاني على إثبات القدرة لله هو إتقان النظام الكوني وقد مر بنا هذا في برهان النظر الثالث والأخير هو فاقد الشيء لا يعطيه كيف نستدل بهذا وهذه قاعدة جليلة من علامات وآيات قدرته سبحانه مثل ما قلنا أنه خلق الخلق أنا كإنسان خلقني الله عز وجل واجب الوجود زين هل أنا عندي قدرة أو لا أنا قادر أنا قادر عندي قدرة أقوم بها ببعض الأعمال التي هي في حدود هذه القدرة سؤال هذه القدرة من أين جاءتني من الله عز وجل لو أقول أنا أوجدت قدرتي زين قدرتي كيف أوجدتها بقدرة أخرى القدرة أخرى كيف أوجدتها بتسلسل فالقدرة الموجودة عندي هي من الله عز وجل فهل يمكن أن يكون الله عز وجل الذي أعطاني هذه القدرة لا توجد عنده قدرة لا يتصف بالقدرة الجواب لا بما أنه أعطاني قدرة هذا دليل على أنه هو عنده قدرة. ليش؟ لأن فاقد الشيء لا يعطي. فننطلق من نفسي بما أنه عندي قدرة وهذه القدرة أفاضها الله علي، إذن الله عز وجل عنده قدرة، لقاعدة فاقد الشيء لا يعطي. نعم، هنا يأتي الإشكال. قد يقول قائل هذا الشيء، هذا الكلام يلزم منه أن قدرة الله محدودة. ليش؟ لأن قدرة العبد محدودة أو لا؟ محدودة. قدرتي محدودة، قدرتك محدودة، فأنت إذن تثبت لله قدرة محدودة. فاقد الشيء لا يعطي، بما أنه عنده قدرة محدودة فالله عز وجل أيضا عنده قدرة محدودة. الجواب غير صحيح هذا الكلام. ليش؟ لأنه نحن الآن بصدد إثبات أصل القدرة. الآن ما دخلنا في دائرة قدرة الله، لا، نحن الآن في صدد إثبات أصل القدرة. هل من صفات الله القدرة أو لا؟ نعم، قدرته مطلقة أو غير مطلقة هذه قضية أخرى. الآن نثبت أن لله قدرة. هل لله قدرة مطلقة؟ هل هو كلي القدرة أو لا؟ نعم، الدليل الأول قد نثبت بهذا الشيء، لكن هذه الأدلة الثلاثة، دليل الفطرة ودليل النظام الكوني ودليل فاقد الشيء لا يعطيه، هذه الأدلة نثبت بها أصل وجود صفة القدرة لله عز وجل. الآن يجي الكلام، هذه القدرة ما هي سعتها؟ هذا بحث آخر وهو ما سيأتينا لاحقا. نعم، مثل ما قلنا نحن اتفقنا في أصل القدرة، لكن وقع خلاف في تفاصيل قدرته. عندنا قول أنه الله تعالى، بعضهم يقول لا يقدر على القبيح، وانت تقول أنه على كل شيء قدير، ويقول لا يقدر على القبيح. بعضهم يقول الله لا يقدر على مثل مقدور عبده. البعض يقول الله لا يقدر على خلاف معلومه، وبعد شيء كثير. كل واحد حدد قدرة الله عز وجل. فالبعض قال إذن قدرة الله وإن كنا نثبت له قدرة، إلا أن قدرته مقيدة، ليس طعنا في الله طبعا، إنما لوجود الموانع. مثلا النظام قال الله لا يقدر على القبيح، ليس هو في مقام الطعن في الله عز وجل، لا، إنما قال أنا أنزه الله عن فعل القبيح. مثلا لا يقدر على عين مقدور عبده، كلام الجباء وابنه، هذا ليس طعنا في الله، إنما هو يعني في نظره ليس طعنا في الله، إنما هو قال بهذا الكلام. لماذا؟ قال لأنه لو قلنا أنه يقدر على عين مقدور عبده، هذا لعله يصبح فيه مثل ما نعبر شم التجسيم، فإذا ننفي. على كل حال، فإذا الآن وصلنا إلى هذه النقطة، وهو إثبات أصل وجود القدرة لله عز وجل. انتهينا إلى هذه النقطة. الآن ما هي سعة هذه القدرة، وكيف نثبت أن قدرته كلية كما نعتقد؟ نعتقد أنه شنو؟ على كل شيء قدير. هذا ما سنحاول إثباته في الدرس المقبل. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.